لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة. قال: باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة، يعني ينقل لنا المسائل التي عليها إجماع في هذا الباب، وهو باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة. ونقل لنا في هذا الباب يعني ثمانية مسائل أو ثمانية مواضع فيها إجماع. قال في المسألة الأولى في الباب: قال أجمع أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها. قال أجمع أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، يعني أجمع العلماء على أن الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم هي الحظائر التي يكون فيها الغنم وتجتمع فيها الغنم. قال أجمع على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. ثم قال: وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها. إذا كان سليما من أبوالها، يعني الشافعي رحمه الله بيقيد بوصف، وهو أن لا تكون المرابط ملوثة بأبوالها أو بعرها أو نحو ذلك. يعني نص كلام الشافعي في كتابه الأم قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مراح الغنم، يعني والله تعالى أعلم في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها، الذي لا بعر فيه ولا بول، ولا يحتمل الحديث معنى غير هذا. وقال: فمن صلى على موضع فيه بول أو بعر الإبل أو الغنم فعليه الإعادة، لأن هذا كله نجس. انفراد الشافعي رحمه الله هنا ليس المقصود به انفراد أو الانفراد القادح في الإجماع، هذا ليس انفرادا قادحا في الإجماع، بل هو يوافق هذا الإجماع ومع الإجماع. ولذلك هذه المسألة فيها إجماع ثابت صحيح، ولم يخالف الشافعي رحمه الله بحيث يقال أنه يقدح في هذا الإجماع أو نحو ذلك مثلا، إنما هذا الإجماع ثابت. لكن الشافعي رحمه الله تعالى أثار يعني المسألة من جهة أنه في اشترط وصفا، وهو ألا يكون المرابط فيها يعني بول أو بعر أو نحو ذلك. الغنم لها مراح كبير يعني تكون فيه، هذا المراح يعني أحيانا تتحرك فيه وأحيانا يكون لها مبيت فيه. مكان المبيت هو الذي يقصده الشافعي، هو المكان الذي يكون من تحتها فيه أبوال وفيه يعني بعرها ونحو ذلك. ولذلك يعني هذه المسألة مسألة إجماع، وإجماع هذه المسألة نصه أو دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فهذا الحديث، حديث رواه مسلم وغيره، هذا الحديث نص في جواز الصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم. وعليه: فمن صلى في مرابض الغنم فصلاته صحيحة. ونقل ابن القطان وغيره هذا الإجماع. قال ابن القطان: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم، إذا كان سليما من أبوالها وأبعائها. أما المسألة الثانية قال: وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، وهذا إجماع صحيح ثابت أيضا، لا تضره مخالفة من خالف فيه، لأن خلافهم غير معتبر، وهم الخوارج خالفوا في هذه المسألة. قال: أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، الإجماع على أن الحائض تسقط عنها الصلاة، تسقط عنها الصلاة، وإن كان قد خالف في ذلك، يعني الخوارج خالفوا في ذلك، ويعني كما يعني جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى خلاف الخوارج هذا. فعن معاذة بنت عبد الرحمن قالت: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض ليه بتقضي الصوم وما بتقضيش الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت تبع الخوارج؟ حرورية نسبة لحروراء المكان الذي اجتمعوا فيه الخوارج. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: قلت إنما أنا أسأل. فقالت عائشة: كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نقضي، يعني كان يصيبنا الحيض، فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، ولا نقضي الصلاة. وأيضا ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، جاءتها امرأة يقال لها مسة الأزدية، فسألت أم المؤمنين أم سلمة فقالت لها: إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت أم سلمة: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. حديث صحيح أبو داود وغيره. فهذه الأحاديث دليل على هذا الإجماع أن الحائض والنفساء، والنفاس أخو الحيض، أن الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة، مدة الحيض ومدة النفاس. فهذا إجماع ثابت وإن خالف فيه الخوارج. ثم قال في المسألة التي بعدها، قال: وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها، وأجمعوا على أن قضاء الحائض، يعني ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. أجمعوا على أن الحائض إذا انتهى حيضها هي لا يجب عليها أن تصلي مكان الصلوات التي انقطعت عنها أثناء الحيض. قد يقول قائل: أليست هي نفس المسألة السابقة؟ لا، الجواب لا. المسألة السابقة أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة، المسألة الثانية أجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب. وكأنه رحمه الله يشير إلى قول من قال أنه يجوز لها إذا انتهت من حيضتها، إذا انتهت من حيضتها، أن تقضي هذه الصلوات التي كانت في أيام حيضها، أن تقضيها ولو من قبيل النفل، ولو من قبيل النفل. فهو يشير إلى أن الإجماع على عدم الوجوب، يعني ما أحد يقول أنه يجب عليها أنها تصلي بعد ما تنتهي الصلوات التي كانت عليها، وهذا إجماع أيضا ثابت صحيح. ولذلك طيب لو أشرنا إلى الخلاف اللي هو يشير إليه من خلال المسألة، وهو أن بعضهم ربما يشير إلى أنها تصلي الصلوات اللي كانت عليها في الحيض لما تطهر ولو من قبيل النافلة، هذا أيضا لا يصح، حتى ولو من قبيل النافلة لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الذي كانت هي فيه رخصة، من الله عز وجل، وهذه رخصة إسقاط وليست رخصة تأجيل. مثلا يعني مثلا مثل الصوم رخصة تأجيل، إنها لما تكون حائض تقوم وصائمة خلاص مش هتصوم وتقضي الصيام، فأجل الصيام من موعد الحيض إلى ما بعد الحيض. أما هذه فهي رخصة إسقاط كما قال في المسألة السابقة، وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة إنها تسقط من عنها. ولذلك الذي يقول تصلي هذه الصلوات بعد طهرها سواء بالوجوب أو النفل قوله غير صحيح، قوله غير صحيح، وإلا لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني كان عرفنا ذلك عن أمهات المؤمنين مثلا، إن هم كانوا بعد ما يخلصوا الحيض يقوموا يقضوا، أو الصحابيات، ما يعرف هذا لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمهات صحابيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمهات المؤمنين. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها، إجماع على إن هي تصوم، تقضي الصوم، تقضي الصوم، هي لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم. أجمعوا على ذلك، إن إذا انتهت المرأة من حيضها أو من نفاسها واجب عليها أن تصوم الأيام التي امتنعت عن صيامها أثناء الحيض أو أثناء النفاس، وهذا إجماع صحيح ثابت، ودليله حديث عائشة المتقدم، حديث معاذ بنت عبد الرحمن، قالت فيه عائشة رضي الله عنها كنا يصيبنا ذلك، أو فكنا كنا كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. طب ما هي الحكمة في قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ لأن الصوم لا يكون إلا مرة في العام، أما الصلاة فهي متكررة، ولذلك رفع الله المشقة عن المرأة. يعني مرأة بتحيض مثلا، المعتاد أنها بتحيض مرة كل شهر، يبقى هيبقى عندها 12 مرة حيض، يبقى في 12 مرة قضاء، لا في مشقة، رفع الله عنها ذلك وأسقط عنها الصلاة وأسقط عنها قضاء الصلاة. أما الصوم فهو شهر واحد، فإذا هي كانت حائضا أو نفساء تقضي. لماذا؟ لأن هذه مدة ليست كثيرة، ولذلك هذا واجب عليها إن هي تقضي أيام الصوم التي كانت في أيام حيضتها أو نفاسها. وهذا القضاء قضاء يعني قضاء، وهذا الواجب يعني واجب موسع، يعني القضاء فيه على يعني السعة، واجب موسع. واجب موسع يعني ماذا؟ أن المرأة لها أن تقضي الصيام من شهر شوال إلى شهر شعبان، من شهر شوال إلى شهر يعني شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أقضي الصوم علي من رمضان في شعبان. فده واجب موسع، يعني قضاء الصوم فيه الواجب فيه موسع، عندها من أول شوال لحد شعبان اللي بعد. لكن هذا الواجب يصير مضيقا في شعبان باعتبار أيام ما عليها مع ما تبقى من شعبان، يصير واجبا مضيقا. المرأة اللي عليها مثلا عليها 7 أيام صيام، يبقى لازم تصوم السبعة أيام دول إذا دخل شعبان في شعبان، لا يصلح لها غير ذلك، وكل ما يفوت أيام من شعبان كل ما الواجب يكون أضيق عليها. ولذلك الأحسن للمرأة أنها إذا أرادت أن تقضي الصوم أن تقضيه بعد رمضان مباشرة إن أمكنها ذلك. وحتى هناك فائدة أخرى، وهي أن تخرج من خلاف العلماء إذا أرادت أن تصوم 6 من شوال، لأن هناك من العلماء وهو متوجه من يرى أنه لا يجوز لها أن تصوم نفلا قبل قضاء رمضان، قبل قضاء رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهي لما ما صامت رمضان، هي صامت 25 يوم مثلا ولسه عليها خمس، فيقولون ما صامت رمضان. أي نعم. قال وأجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال وأجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، إن الحائض إذا انتهى حيضها يجب عليها الاغتسال، هذا إجماع ثابت صحيح. ودليل هذا الإجماع قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا أمر من الله تعالى إنها إذا طهرت من الحيض وجب عليها الاغتسال، والخلاف بين العلماء في هل الاغتسال واجب بانقطاع الدم، بانقطاع الدم أسف هل أسف الطهر، طهر إنها توصف بأنها تطهرت، هل يكون بانقطاع الدم أو بالاغتسال؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى يطهرن، يعني الرجال لا يقربون نساءهم حتى يطهرن، حتى يطهرن هنا في خلاف، هل يطهرن يعني بالاغتسال ولا يطهرن بانقطاع الدم؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. ثم قال وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، إن عليها الاغتسال إذا طهرت، النفساء يعني مثل الحائض، أنها مثل الحائض عليها الاغتسال إذا طهرت، وهذا أيضا إجماع صحيح ثابت، إجماع صحيح ثابت إن النفساء تغتسل إذا طهرت مثل الحائض. طب دليلها، دليلها آيات الحيض، لأن الحيض، لأن النفاس أخو الحيض، لأن النفاس أخو الحيض، بل أحيانا يعبر عنه، يعبر عن واحد بالآخر، يعبر عن واحد بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت إحدى زوجاته في الحج قال أنفست هي، أنفست هي أو أن أنا أو أنفستي، أنفستي يعني هل أصابك الحيض، فبيعبر عن ده بده. نعم. أيضا قال وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. قال وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة يعني بهيمة الأنعام، الغنم والبقر والإبل، إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. يعني لو مثلا واحد قطع الديل مثلا بتاع حيوان من الحيوانات بهائم الأنعام دي، قطع حتة لحمة، وكان العرب بيعملوا كده زمان، كان العرب يفعلون هذا، يوم يجي للبهيمة وياخد منها حتة ويأكلها وهي حية، فحكم الإسلام على ذلك بالنجاسة، وكأن والله أعلم هذا نوع من الزجر عن تعذيب الحيوان، يعني ده في نوع من التعذيب، فحكم الشرع بنجاسة هذا الجزء المقطوع هذا، وهذا إجماع ثابت صحيح. أيضا نقل ابن القطان قال وأجمع أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسا. يقول وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني هذا الإجماع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أي نعم. آخر مسألة في الباب قال وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حية، أو إذا أخذ ذلك وهي حية. وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، أشعارها اللي هي بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، أجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حية. إجماع إن لو خدوا شعر منها، خدوا صوف منها، وبر وهي حية، هذا كله عليه الإجماع أنه يجوز، وأن هذا الصوف أو الشعر أو نحو ذلك ليس بنجس ولا شيء، وهذا إجماع أيضا صحيح ثابت. والخلاف في ماذا؟ فيما إذا أخذ منها بعد موتها، الخلاف فيما إذا أخذ منها بعد موتها، الشعر أو الوبر أو الصوف أو نحو ذلك. فقد يعني منع بعضهم ذلك، بعض العلماء يعني منعوا ذلك بحجة أن النجاسة تسري إلى هذه الأشياء بعد الموت، قالوا للنجاسة من نجاستها هي ميتة تسري إلى الشعر والصوف والوبر ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة هذه المسألة الأرجح فيها الجواز، الجواز إذا دبغت هذه الأشياء اللي هي الأوبار والأشعار ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاتي أم ميمونة رضي الله عنها، قال ألا انتفعتم أو هل انتفعتم بإهابها إذا دبغت أو إذا طهرت وطهرتها بالدباغ. يعني فنرجع لمسألة الإجماع، الإجماع على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا كان ذلك حال حياتها، والخلاف فيما إذا كانت حال الموت. نقف على كتاب الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.